الله عليه وسلم زوجتك لها أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما زيارة المقابر سواء كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من القبور فليس للنساء زيارتها، وما يعمله في المسجد النبوي من فتح المجال لدخول النساء إلى الروضة فإن هذا لأداء السنة في الروضة الشريفة وليس لزيارة القبر، فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين يظنون أن هذا من أجل زيارة القبر، هذا ليس بصحيح، وإنما يفتح المجال لأن تصلي النساء في ناحية من الروضة ليحصلن الأجر والثواب وليس لزيارة القبور. فالنساء ممنوعات من زيارة القبور وتشييع الجنائز، وأبيح لهن الصلاة على الجنائز. يقول هل الصلاة خارج الحرم مثل داخل الحرم؟ وهل الصلاة في الساحات مثل داخل الحرم؟ نقول لا، الحرم هو أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وفيه الجماعة الكثيرة، فالصلاة فيه ليست كالصلاة في غيره، لكن المضاعفة بمئة ألف تحصل لكل مصل في مكة في أي مسجد من مساجدها وللنساء في بيوتهن. وأما الصلاة في الساحات فإنه إذا امتلأ المسجد فإن الصلاة في الساحات تأخذ حكم المسجد، وأما إذا كان المسجد فيه فراغ فإن الصلاة تصح إذا أمكن الاقتداء بالإمام، بمعنى أن الذين في الساحات يرون من بالمسجد ويمكنهم الاقتداء لو انقطع الكهرباء، وأما من حيث الأجر فإنه يختلف، والصف الأول أفضل من الصف الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا. شخص بدأ بالصلاة في سن متأخرة بعد البلوغ، فهل يجب عليه قضاء الصلاة الفائتة السابقة أم لا؟ نقول لماذا ترك الصلاة قبل ذلك؟ هل كان لا يعرف حكم الصلاة أم أنه تركها متهاونا ومتلاعبا؟ إن كان لا يعرف حكم الصلاة فيجب عليه القضاء ويقضيها مرتبة، الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. وأما إذا كان تركها تهاونا وكسلا ولا مبالاة فإن هذا لا قضاء عليه، لأنه يعتبر حال تركها كافرا، وبعدما بدأ يؤديها يعتبر دخل في الإسلام، والتوبة تجب ما قبلها. يقول هل يجوز لي أن أقترض مبلغا من المال من بنك من البنوك لأجل بناء مسكن لي وللأولاد وإخواني؟ نقول إذا كان هذا سيعطيك قرضا ليس عليه فوائد ترد المبلغ الذي أخذته سواء لسواء، أخذت 100 ألف ترد 100 ألف لا تزيد عليها ريالا واحدا، هذا قرض حسن وعمل سائغ مشروع. أما إذا كنت ترد لهم أكثر مما أخذت منهم فإن هذا هو الربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب وأحد السبع الموبقات، والله تعالى توعد المرابين بالحرب وتوعدهم بمحق أموالهم ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول إن والده وكيل على مال لقصار، لكنه رجل أمي فوكلني أن أقوم برعاية هذه الأموال، يقول هل لي أن أستلف منه بعض المال عندما أحتاج مع إرجاعه؟ نقول لا، ليس لك، لا تتصرف في مال هؤلاء إلا بما فيه المصلحة لهم، وليس لك أن تأخذ شيئا منه لمصلحة، ترعى هذا المال وتصرفه على الوجه الذي يعود على هؤلاء القصار بالمصلحة والنفع. يقول أنا معتمر وفي طريقي جاءت الدورة الشهرية لزوجتي وأحرمنا من الميقات ولم تحرم، ولكنها نوت العمرة من منزلها قبل السفر، وأنا الآن مستقر في مكة عدة أيام، فما حكم العمرة لزوجتي إذا طهرت؟ من أين تحرم؟ هل من إقامة مكة أو أرجع إلى الميقات؟ نقول ترجع إلى الميقات الذي مررتم به وتحرم منه، ولا تحرم من دون ذلك. أرضعت أخت زوجتي بعض أولادي، فهل يجوز لمن لم ترضعه من أولادي أن يتزوج من بناتها، أو أحد أبنائها أن يتزوج من بناتي؟ نقول نعم. الذي رضع من أخت زوجتك هو الذي صار ولدا لها من الرضاع، وبقية أولادك الذين لم يرضعوا من هذه المرأة لا علاقة لهم بهذا الرضاع. فإذا كان لك بنت لم ترتضع من خالتها، فيجوز لأحد أولاد خالتها أن يتزوجها، لأنها ليست أختا لهم من الرضاع. وكذلك إذا كان لك ولد أي ابن لم يرتضع من خالته، فيجوز أن يتزوج إحدى بناتها. إنما التحريم يكون بين من رضع من خالتك من خالته وأولادها. يقول لدي قريب له مرتب شهري بسيط، ولديه أسرة كبيرة، مع العلم أن لديه مزرعة ويملك وسيلة نقل، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ نقول إذا كان ما عنده من المال بالإضافة إلى نتاج المزرعة ووسيلة النقل، وهذه كلها لا توفي بحاجته ولا تسد حاجته، فيجوز أن يعطى من الزكاة. أما إذا كان يوفي حاجته بما عنده من نتاج المزرعة أو ما يحصله من أجرة السيارة، فإنه لا يعطى من الزكاة. تقول إنسان تزوج امرأة منذ سنة وعاش معها هذه المدة، لكنه في الأخير كرهها ويريد أن يفارقها بطلاق السنة، فهل له أن يطلقها بهذه الأسباب؟ وهل يأثم؟ وهل يلزمه دفع المبلغ كاملا في حال الطلاق، مبلغ كبير جدا، أم يدفع الصاب؟ أولا ينبغي للإنسان إذا حصل بينه وبين زوجته شيء من الفتور أن لا يتسرع إلى الطلاق، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد ذكرت في عدة مرات ما كان بين والد الشافعي إدريس وأم محمد الإمام، حيث أنها كانت ذميمة الخلقة وكان يكرهها، وكلما هم بإيقاع الطلاق عليها تذكر قول الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يقول فأبقيتها فأنجبت لي محمدا الإمام الشافعي رحمهم الله، فجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا الإنسان نقول له على مهلك، لا تتسرع، ومجرد هذه الأحوال النفسية قد تكون عاصفة وتزول وتتغير الأمور، ولا يكون الإنسان لأدنى خاطرة تخطر في ذهنه يبادر إلى الطلاق، وإنما أبقها واصبر عليها وأنت على خير وعلى أجر، واسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم، ونسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والاجتماع على الخير. وأما ما ذكرته من المبلغ فهذا يظهر لي من سؤالك أن هناك جزء من المهر مؤخر، فإذا كان هذا هو المراد فلو أوقعت الطلاق فيلزمك دفعه، لأن المسلمين على شروطهم. يقول هل يجوز للإنسان أن يقول في السجود يا حي يا قيوم برحمتك استغيث؟ نقول نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يجيب الله تعالى دعاءكم. سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أدركت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا مما يقال أيضا في السجود. يقول هل يجوز سجود الشكر بدون وضوء؟ نقول نعم، لأن سجود الشكر إنما يشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وقد يحصل للإنسان فجأة وهو على غير طهارة، فيشرع له أن يبادر بالسجود عند حصول هذا الأمر ولو لم يكن على طهارة. يقول إنه يوجد بعض الناس وهم يتظاهرون بأنهم على دين الإسلام ولكنهم لا يعملون بآدابه، ويضيقون على عباد الله ويكذبون ولا يوفون بوعدهم، ويترتب على ذلك إيذاء لأسر وأطفال ونحو ذلك، فما الحكم؟ نقول هذا خطأ كبير. ودين الإسلام نظم كل شؤون الإنسان من عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وحقوق وواجبات، وليس للإنسان الذي يلتزم بالإسلام أن يخالف أحكامه، سواء أكانت في مسائل الآداب أو كانت في مسائل أخرى، فإن أحكام الإسلام يجب الالتزام بها كلها، ومع الأسف أن بعض الناس يظن أن دين الإسلام يملي على الناس مثل هذه الأخلاق، بينما العكس هو الصحيح. دين الإسلام حرم الأخلاق السيئة وفرض وأوجب وأكد وألزم على الأخلاق الفاضلة، كما رأيتم في دروس كثيرة مما مضى وسيأتي إن شاء الله. فالدين المعاملة، والإسلام كما نظم العبادات نظم المعاملات ورتب الأخلاق. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فلنتخلق بأخلاق القرآن وهو بين أيدينا لا يكلفنا شيئا. فما عليه هؤلاء لا يمثل الإسلام، وهؤلاء مأزورون بما فعلوه من تقصير في الأخلاق وإظهار للمعاملة السيئة، ويأثمون بهذا العمل. نحن في بعض البلاد المجاورة وليس عندنا علماء، وإنما عندنا مشايخ قبائل، وإذا حصل خلاف بين طرفين يحلون مشاكلهم بحكم يدفع عبارة عن نقود ونحو ذلك. نقول هذا إذا كان صلح رضي به الطرفان هذا من باب الصلح، والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاع بين الناس. فإذا أنهم أصلحوا بين الناس عن طريق هذه الأمور فهذا حسن. أما أن يفرضوا على أحد الطرفين فرضا من دون حكم شرعي هذا ليس لهم. يقول: ما حكم الدين في من يحيون بقولهم السلام على من اتبع الهدى؟ هذا يلقى على الكفار. إذا التقيت بكفار وقلت السلام على من اتبع الهدى فهذا حسن، لأنك سلمت على من اتبع الهدى، ولن تسلم على هؤلاء إذا كانوا على الكفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله التي يرسلها إلى الأمم يقول السلام على من اتبع الهدى، ولم يقل السلام عليكم إلا على المؤمنين. إذا أرسلها لمؤمن فإنه يقول السلام عليكم، وإذا أرسل الرسالة لغير المؤمنين للكفار فإنه يقول السلام على من اتبع الهدى. يقول: إن بعض الناس في الجزيرة العربية يقولون لأي شخص أسود يا عبد، فهل هذا خاص به وكيف يكون طريق الرفق؟ أما العبد فكل إنسان عبد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكل الناس عبيد لله. وأما الرق فهو لمن وقع عليه الرق، سواء كان أبيض أو أسود أو أصفر أو أحمر، وليس خاصا في لون، وإنما هو في من وقع عليه الرق. فما يتلفظ به بعض الناس من وصفهم الأسود بالعبد هذا جهل مطبق، لأن العبد المراد به الرقيق لا يكون إلا لمن كان رقيقا، وهذا غير موجود في جزيرة العرب في الوقت الحاضر. وأما العبودية لله فهي عامة وشاملة لجميع الخلق، وأهمهم الإنس والجن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا كان إنسان صائم وسحب منه دم لإجراء علاج هل يكمل صيامه أم أفطر؟ إذا كان الدم كثيرا مثل التبرع بالدم ربع كيلو مثلا ونحوه مثل دم الحجامة فهذا يفطر به، أما إذا كان عينة قليلة لأجل حليل ونحوها فلا يفطر بذلك. يقول مطلوب التبكير لصلاة الجمعة، فما هي الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن جاء الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. ووقت المجيء للصلاة هو ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها وانتهاء وقت النهي، فبعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة يقسم ما بينه وبين دخول الإمام إلى خمسة أقسام، كل قسم منها يعتبر ساعة. فإذا كانت الشمس مثلا تطلع في وقتنا الحاضر في حدود السادسة إلا ربعا، فتبدأ مثلا الساعة الأولى في الساعة السادسة صباحا، والإمام يدخل في الثانية عشر والثلث أو الثانية عشر والنصف، فيقسم ما بين الساعة السادسة إلى الثانية عشر خمسة أقسام، بمعنى أنه في حدود كل ساعة وربع تعتبر ساعة من ساعات الجمعة. فمن الساعة مثلا السادسة إلى السابعة والربع هذه هي الساعة الأولى وما شابه ذلك.